السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، دائما مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما مع الأربعين البخارية. اليوم مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر، ما أعظمه من حديث. المسلم الكامل الإسلام، المسلم الذي هو في رقي، المسلم الذي هو في أعلى درجات الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، هو ذاك المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان كان يصحح المفاهيم، كان يصحح المفاهيم. ففي هذا الحديث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لأن الناس قد يشتاقون إلى الهجرة، هذه العبادة العظيمة الجليلة، لكنهم لا يقدرون على ذلك، أو لم تتح لهم الفرصة لذلك، أو لم يكونوا في زمان هجرة إلى آخر ما هنالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن المهاجر من هجر، أي ترك وأعرض عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هنا في هذه اللفظة المباركة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأهل الإسلام قد يتعاملون فيما بينهم، فقد يكون الرجل على شيء من الصلاح في الظاهر، وقد يكون مصليا، قد يكون ممن يصوم النهار، ممن يصوم النهار ويقوم الليل، لكنه ربما كان سليط اللسان، لكنه ربما كان يؤذي بيده إخوانه في الله تبارك وتعالى، فهذا لا يليق والله. فهذا نقول له: اسمع حديث نبيك عليه الصلاة والسلام. المسلم الحقيقي الكامل بإذن الله تعالى من سلم، من سلم، من أمن، من ارتاح، من اطمأن المسلمون من جهة لسانه ومن جهة يده، فهو لا يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده. سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. والآن يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فذكر أمرين اثنين مهمين للغاية، وذكر جارحتين هامتين جدا ينبغي أن نضبطهما. الجارحة الأولى هي اللسان، والجارحة الثانية هي اليد. وقدم اللسان لعظم ضرره. لسان سبع، اللسان إن لم يضبطه صاحبه فإنه كما قال بعضهم: إذا أفلت أتلف، إذا أفلت أتلف، سبع عقور، سبع عقور والله. فامسك عليك هذا اللسان كما أمر بذلكم النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. إذن قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكر هاتين الجارحتين، اللسان واليد، وهما من أعظم أسباب الإفلاس، من أعظم أسباب الإفلاس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. فالأمر في غاية الخطورة، والله العظيم الأمر في غاية الخطورة. فالإنسان لابد أن يضبط هذه الكلمات التي تخرج من لسانه. العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. الكلام أمره صعب، اللسان أمره صعب. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من سادات المتقين المتخلقين الممسكين بهذا اللسان، ومع ذلك كان يمسك بلسانه يخرجه هكذا من مكانه ويمسك به ويحاسبه ويعاتبه ويقول هذا هذا هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللي هلكني، هذا اللي دلي المشاكل، هذا الذي أوردني الموارد. فما عسانا نقول نحن معاشر المستمعين والمستمعات، معاشر المشاهدين والمشاهدات، فالقضية في غاية الخطورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تتدلل أمامه، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. سبحان الله، هكذا الأعضاء كلها ما أصبحت كل لسان بالك، اتق الله فينا، ما درناش مشاكل، ما تورطناش، لأن اللسان إذا تكلم بكلمة سوء فإنه سيورط الأعضاء الأخرى. اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده، وبدأ باللسان لعظم ضرره كما هو معروف، ثم ثنى باليد، واليد أيضا ضرر كبير، أكثر من المعاصي تكون باللسان وتكون باليد. باللسان الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، السب، الشتم، الكفر إلى آخره والعياذ بالله، وباليد أيضا الضرب، القتل إلى آخر ما هنالك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المسلمين حقا وصدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من